لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخليله وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة بشكل عام، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن آفة هتكت بسببها أعراض، ووقع بعض الأخوة على الأخوات، وتحرش بعض الآباء بالبنات، وقتل بسببها الأخ أخته وأخاه، ونحر كما تنحر النعاج والديه، ورفع السلاح على زوجته، وروع أولاده، وأشعل النار في جسده. مشاهد مروعات متكررة لا تنقطع أخبارها في غالب الدول المعمورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديثنا اليوم عن آفة المخدرات وجريمة المسكرات، وقال الله وإياكم وذرارينا شرها، قال الله رب البريات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها، وفي رواية: وآكل ثمنها. عباد الله، إن أعداء الدين وشانئي الفضيلة من دعاة الشرور والغرور ومروجي الرذيلة، يسلكون كل الطرق المؤدية إلى الإفساد، همهم تجريد الأمة من دينها، وإضعاف العقيدة في قلوب أبنائها، وتغيير مبادئها، ونسف ثوابتها، ويسعون لإفساد سلوك أبنائها، وتحطيم أخلاقهم، وتخريب طباعهم، وجعل المجتمع الإسلامي مسخاً مشوهاً لمجتمعات لا تمت لديننا الحنيف بصلة، ولا يربطها بقيمه ومثله أي رابط. وبين فينة وأخرى نسبع بأنباء عن ضبط الأجهزة الأمنية للمهربين، والإيقاع بشبكة مروجين مفسدين كانوا يعدون عدتهم لدخول هذه البلاد بشر ما يجدون من أنواع المخدرات. وغزوها بأشكال من المسكرات لتجتمع على هذه البلاد المباركة الأيدي الآثمة لتنال من دينها ولتفسد عقول شبابها بالمسكرات والمخدرات. فبفضل الله تعالى ورحمته ثم يقظة رجال الأمن النشامى حفظهم الله وحماهم، يتم منع دخول كميات عظيمة من المخدرات والخمور والحشيش في كل يوم لبلادنا. فلو أن هذه الكميات من المخدرات نفذت إلى البلاد لقتلت عشرات الآلاف من الشباب والشابات، ولكن الله سلم. فاللهم نجعلك في نحور هؤلاء المجرمين والمهربين، ونعوذ بك من شرورهم. والأعداء يحرصون على التهريب للدول الإسلامية عامة، لأنهم يعلمون بأن المخدرات أسهل طريق لإفساد المجتمعات وأقوى وسيلة لاختلال العقول وإزاغة الأفهام وإضعاف الاقتصاد وأكل الأموال وقصر الفرد على ما لا يرضاه وإجباره على ما كان يأنف منه، فتنتشر السرقات ويكثر السطو ويختل الأمن وتروع النفوس وتشل حركة الفرد ويقل إنتاجه، فتتفاقم على وليه الأعباء وتتضاعف الأحمال ويعم الفقر وتتمزق الأسر وتتشتت العلاقات وتنقطع الصلات، ويصبح كيان المجتمع ضعيفا وبنيانه هشا، فيغدو ألعوبة في أيدي الأسافل والأرادل يحركونه متى شاءوا إلى ما أرادوا ويأخذون به إلى هاوية الجريمة ومستنقعات الرذيلة، فتهتك بسببها أعراض وتنحر بسببها أجساد ويقتل عفاف وتؤد فضيلة ويسلب حياء. عباد الله، كم تنخر المخدرات في جسد الأمة وفي مقدراتها، أضاعت عليها شبابها ودمرت أخلاق رجالها، ما انتشرت في مجتمع إلا فشت فيه الرذيلة وغادرته الفضيلة، فأصبح تعاطيها وإدمانها عائقا عن التوبة وشاغل يشغل عن الله عز وجل والدار الآخرة. كم من شاب قضت هذه السموم على آماله وطموحاته، وكم من ألم وحسرة أورثتها تلك الآفة المحرمة، فكانت نتيجتها ضياع الدنيا والآخرة. قال تعالى: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. على المسلم إخواني أن يعلم أن خسارته بتعاطيها أخروية أكثر منها دنيوية، وآثارها على دينه أشد من آثارها على دنياه. ولم لا؟ وقد توعد الله عز وجل من تعاطى مسكرا بأن يسقيه من طينة الخبال، لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، أي قيح وصديد ودماء أجساد أهل النار، والعياذ بالله. أيها الموحدون، لقد أضحت حرب تهريب المخدرات وترويجها بين الناس من أخطر أنواع الحروب المعاصرة. يدرك ذلك من وقف في الميدان واقترب من المعترك من رجال الجمارك ومكافحة المخدرات وأطباء المستشفيات المعالجة، ويشعر بضراوة تلك الحرب وشراستها كل من يسمع بهذه الكميات الهائلة والأنواع الكثيرة التي تحبط بفضل الله ورحمته ثم بجهود رجال الأمن المخلصين عمليات إدخالها إلى بلادنا، فضلا عن تلك التي تروج وتنتشر ويقع ضحية لها فئات من المجتمع هم من أغلى ما فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه أيها المؤمنون ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد عباد الله، إن شبابنا لمستهدفون في دينهم ودنياهم، محاربون في أخلاقهم وأفكارهم، ومن هنا فقد آن الأوان لتحرك الآباء وأولياء الأمور لحماية أبنائهم مما يضرهم وتزويدهم بكل ما ينفعهم ويرفعهم. لقد آن الأوان لاشتغال الآباء بالمهمات المناطة بهم وتحمل مسؤولية رعيتهم وترك ما فيه بعضهم من قضاء وقته في توافه وترهات وسهر إلى الفجر على المباريات والأغنيات وبالمقاهي والاستراحات. أما أنتم أيها الشباب والفتيان، يا إخواننا وأبناءنا وفلاذات أكبادنا، اعلموا أن المخدرات طريق موحشة وغاية مسدودة، بدايتها الفضول والتجربة، أولها دلع وآخرها ولع، ومجارات أصدقاء السوء بلا وعي ولا تفكير. جرب، ما راح تخسر شيء، ولا إدراك لخطرها، وآخرها هذا الطريق الذي يقود للإدمان وتدمير النفس وتضييع الحياة وسوء العاقبة في الدنيا وخسران الآخرة. ألا فاتقوا الله يا شبابنا، وكونوا أقوياء بدينكم متوكلين على ربكم، قووا عزائمكم وإراداتكم، ولا تجعلوا أنفسكم أسرى للمخدرات. تسوقكم نشوة دقائق وتقودكم متعة لحظات، ثم تكون رهائن في أيدي المروجين والمفسدين. حمانا الله وإياكم وأبناءنا وذرارينا وجميع المسلمين من شر المخدرات والمسكرات، اللهم آمين آمين. قال الناظم جزاه الله خيرا: الله خص محمدا واختاره، الله خص محمدا واختاره، أعلى على كل الورى مقداره، أعطاه فضلا لا يرام وزاده، فاز المحب إذا اقتفى آثاره، أكرم به نورا يضيء لحائر، فاقرأ شمائله وذق أنواره، صلى عليه الله ما طيف سرى أو حن مشتاق له أو زاره. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وخليل رب العالمين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بحفظك، واحفظ ببلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وانصر المجاهدين على حدود بلاد الإسلام، وانشر الرعب في قلوب أعدائنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم امدد علينا سترك في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأزواج والأولاد. اللهم اجعلنا هداة مهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.